الفصل الثاني، الفجور السياسي خيار الجبهة العلمانية الفرنكوفونية. المبحث الأول، الفجور السياسي، دراسة في المفهوم. الفجور السياسي ضميمة اصطلاحية، أي مصطلح مركب من اسم وصفة. الفجور هو الفسق المشتهر، ولذلك فكل فجور فسق، وليس كل فسق فجورا، إذ لا يسمى الفاسق فاجرا إلا إذا أعلن بفسقه وأشهره في الناس. دل على ذلك الأصل اللغوي لمادة فجر التي تدور على معاني التفجر والانفجار وكل ما يحدث دويا مهولا يسمعه كل الناس. ولذلك يقال تفجر الماء بمعنى انفجر، أي تدفق بقوة محدثا صوتا وصخبا. قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وقال سبحانه: فانفجرت منه 12 عينا، وهو معنى كثير في القرآن الكريم، ومنه سمي على سبيل المجاز الفجر فجرا، لأنه انفلاق قوي للنهار من الليل، حتى كأنه انفجار يحدث بتدفق الأضواء، وذلك لشهرته وشدة ظهوره في صفة الليل السوداء. وهو المقصود في وصف المنافق في الحديث الصحيح أنه إذا خاصم فجر، أي رفع صوته بالصراخ والسب واللعن والزعق، وليس المقصود المعنى الخلقي فحسب. وهو الأصل في معنى الفاجر، لأنه الفاسق الذي يحدث بفعله شهرة وفضيحة، فلا يأبه لأحد، بل يعتز بفجوره ويفخر به ويبالي. فالفجور في الحقيقة صفة لا تليق إلا بالكفار، بل بأشدائهم، ولذلك قال سبحانه: أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال على لسان نوح عليه السلام: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أما الفسق فلا يلزم عنه أن يكون مشتهرا، بل يكون خطأ خفيا أو حتى غير مقصود في بعض الأحيان. وقد وصف الله الذي نقل الخبر خطأ دون عمد بالفاسق في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد يكون بمعنى الخطأ الذي يحدث عن هوى بسبب الغفلة فيصح أن يقع فيه المؤمن، كما قال سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كما أنه قد يكون بمعنى الفجور، كما في قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولذلك كان كل فاجر فاسقا دون العكس كما ذكرنا. وأما وصف السياسي فهو لتمييز ما كان من الفجور طبيعيا، أي يرجع إلى الاستعداد النفسي الجبلي للشر والفساد، وما تعدى ذلك إلى أن يصبح إيديولوجية في المعترك السياسي، وهذا أخطر من الأول، لأنه لا يقصد إلى إشهار الفساد في المجتمع فحسب، ولكنه يرمي بذلك إلى محاصرة قوى الخير فيه، والقضاء على حاسة النقد في الضمير الاجتماعي، تلك الحاسة التي يتأسس عليها واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا هما فجوران لا فجور واحد. فأما الطبيعي فيدل عليه قوله عز وجل: فألهمها فجورها وتقواها. فالفجور إذن ها هنا هو مجرد استعداد فطري في الإنسان، وقابلية جبلية خلقية فيه لسلوك معين يمكن أن تنفجر إذا وجدت الظروف البيئية المناسبة. ولذلك يقول سبحانه: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. وهو سؤال إنكار وسخرية واستهزاء، لا سؤال بحث وتفكر وتدبر. أما الفجور بمعناه السياسي فيشير إليه قوله تعالى: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، إلى قوله: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فهؤلاء إذن اتخذوا الفجور إيديولوجية للصد عن سبيل الله، فهم دعاة إلى الضلال بقوة يحمونه ضد دعاة الصلاح. إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا. وهم بعد ذلك إذن يحمون وضعهم الفاسد عبر الأجيال، إيديولوجية لحماية الوضع الفاسد وضمان استمراره واتساع رقعته وتعميق جذوره في المجتمع إلى درجة المسخ، وهي حيث ينقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا، فيطمئن الفاجر حينئذ إلى استمرار مصالحه، تماما كما فعل فرعون بعد. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. وهو يهدف بذلك إلى نشر الدعاية ضد الصلاح والمصلحين، ليقتل الحاسة النقدية في المجتمع، ويتفرد بالقرار الضال المضل. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالفرق بين الفجور الطبيعي والفجور السياسي إذن أن الأول استجابة للرغبة الذاتية الحيوانية للفساد بصورة مستهترة، وانجراف قوي مع داعي الهوى في تلبية الشهوات، فلا يهمها في ذلك عذل العاذلين ولا نصح الناصحين. وأما الفجور السياسي فهو فلسفة للفجور، بممارسته ثقافة وأخلاقا أولا، ومدافعته جبهة الصلاح ثانيا، من خلال ترسيخ فلسفة الانحلال في المجتمع وتشويه السلوك الصالح السليم، وذلك باستغلال طاقة الفجور الطبيعي في النفس الإنسانية ودعوتها إلى التحدي.